بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فمن تصريف الأسماء التثنية. قال: كيفية التثنية إذا كان الاسم الذي تريد تصنيفه صحيحا أو منزلا منزلة الصحيح، المنزل منزلة الصحيح ما آخره واو لم يضم ما قبلها سكن ما قبلها أو ياء سكن ما قبلها، كرجل وامرأة وظبي ودلو، زدت الألف والنون أو الياء والنون بدون عمل سواهما أو بدون عمل سواها أي سوى الزيادة. وإذا كان فتقول: رجلان وامرأتان ودلوان وظبيان، هذا في الصحيح. أما المنقوص قال: وإذا كان منقوصا محذوف الياء، طبعا تحذف ياء المنقوص إذا نون مرفوعا أو مجرورا. وإذا كان منقوصا محذوف الياء كقاض وداع رددتها في التثنية فتقول: قاضيان وداعيان. طبعا إذا كانت ردت عند حذفها فبقاؤها ما عند بقائها وزيادة الألف والنون أو الياء والنون عليها من باب أولى، يعني القاضي القاضيان. طبعا يقولون: التثنية والجمع ترد الشيء إلى أصله. المقصور، كيفية تثنية المقصور. قال: وإذا كان مقصورا وتجاوزت ألفه ثلاثة قلبتها ياء كحبلى ومستدعى فتقول: حبليان ومستدعيان. حبليان ولا حبلتان؟ أولا حبلى وصف لا يوصف به إلا المؤنث فلا أحتاج إلى علامة التأنيث. أنت حاجة اسمها حبلى حبلى بس السؤال تاني خالص في بالداء يعني لا حلبة حلبة إذا جاءت ألف ثلاثة يعني ثلاثة حروف قبلها؟ يعني قبلها ثلاثة أحرف فأكثر. طبعا الألف تقلب ياء دائما إذا تجاوزت الثلاثة، أما إذا كانت ثلاثية فترد إلى أصلها. نعم. قال: وإذا كان مقصورا وتجاوزت ألفه ثلاثة قلبتها ياء كحبلى ومستدعى فتقول: حبليان ومستدعيان. وشز قهقران وخوزلان. قهقرا قهقرا كان القياس أن يقلب الألف ياء ثم يزيد الألف ياء كهقريان وخوزليان. ثم دول اتقالوا يعني الخوزلة مكتوبة عندكم مشية فيها تثاقل. خوزلة تسمى المشية تسمى صنوها مع حذف الألف. أقصد يعني يمكن الوصف يسمى يعني في الاسم بس يسمى الوصف ماشي معين يعني. يعني وقع مثلا في الجيش قهقراني قصدي يعني من الاثنين الصحاب دي ممكن؟ نعم بس انت اصفاد في غير الحالتين دول يعني ماشي جنديان قالوا قالوا اذا رعيت اذا رعيت التنميع خليت وجمعت يعني مثلا بتقول أقضية في قضاء فالأصل في المصدر أنه يدل على الحدث بجملته فلا يثنى ولا يجمع إلا إذا قصد التنويع يعني هناك أنواع عدة أنواع من هذا الحدث فالخوزلة لو قلنا يعني فيها أنواع أو وقع من على مثلا إذا أختم المياه مثلا هي المياه أساسا واحدة بس هي أقسمها مثلا من ستة أنواع فدي كده مش بس انتظر شوية خلاص السلام عليكم قال وكذا تقلب ألفه ياء إذا كانت ثالثة مدلة منها كفتيان وطبعا في القرآن الكريم ودخل معه السجن فتيان ورحيان في فتى ورحى فرارا من التقاء الساكنين لو بقيت رحيان يعني مش عارف لا لا فتى لو جئت من الألف طبعا هذه العلة لكل قلب ألف ياء في المقصورة مين يعني هي ليست خاصة بالثلاثي ثالثة مبدلة منها يعني من الياء مبدلة من الياء طبعا طب ما نقولش ان احنا نرجح الاصل وخلاص شمشي بتقول لي احنا تفادى التقاء التاكيدين لا نقلب هو واو ان اذا كان اصلها الواو لا لا بتكلم يعني بدنا نقول احنا لبناها ياء تفاديا التقاء الساكنين نقول تفاديا التقاء الساكنين هذه علة مع كل القلب مع كل القلب في المقصور لا احنا نقول اللي احنا بنركب جحن اصلها وخلاص مش محتاجين يعني موضوع ايه تكنين عشان يقول لك الشاذ كلمة كذا وكذا كذا. فتيان دي فتيان دي فتيان دي أخرها ألف كأنها هي أصلا فتى فتى طول ولا أصلا من جهة يعني أصلا هي طب ليش على رأي ماشي ماشي أصلا هي طب ليه مش إلى أصلا فتوى الوضع عشان مكتوب ليه سنيها بيوتك بس مكتوب بالياء جمعوه في فتية دل على أن أصل هذه الألف ياء ثم رسمها بالياء ألف الألف الألف الثالثة ترسم واوا إذا كان أصلها ترسم ألفا إذا كان أصلها واوا وترسم ياء إذا كان أصلها ياء طيب إيه هذي كثرة الألف في الفعل وفي الاسم في الفعل والاسم يعني أخطب العصا هاي ثلاثة يعني ما قلناش عصا يعني قلنا عصا العصا يعني ليه بقى يعني أصل الألف واو أقول هنا إذا تخلف ألف واو يعني مبدلة من الألف في الثالث إذا كانت الألف مبدلة من ياء يعني أصلها الياء كل بقية وإن كانت مبدلة من واو يعني أصلها الواو كل بقية العصا دي أقول لك إيه عصا عصواني وعصواني لا أصلها دي إزاي بقى من التصنيع عصوان احنا اساسا بنقول مفعول عصيان مش عارفه كده الجمع من جمع عصين اصله صيون اصله صيون تتوقفت الواو بعد سكون فقلبت ياء ثم اجتمعت الواو والياء يعني بتجمع عصا على عصي بس ده مش الاصل اصلا هي الواو يعني نعم الاصل الواو انا قصدي اشاره من اصل الواو عشان بس انت عايز تجيبها من الرسم رسموها بالالف رسموها بالالف عصا هم العرب اصطلحوا على الالف وكانوا بيرسموا احمد كان بيكتبوا الف بيكتبوا الف لم يقولوا في الجمع لم يقولوا في الجمع عصيات انما قالوا عصوات وعصي وعصي اصل فعول اصل جمع فعول وصول فقلبت الواو ياء ثم التقت الواو والياء وسبقت هنا بالسكون فقلبت الواو ياء وضمت في الياء مثل قوس وقسي قوس قصو قصو قال وكذا تقلب ألفه ياء إذا كانت ثالثة مبدلة منها كفتيان ورحيان في فتى وراحة فرارا من التقاء الساكنين لو بقي وحذرا من التباس المفرد بالمثنى حال إضافته لياء المتكلم لو حذفت فتاي وحذرا من التباس المفرد بالمثنى فتاي فتياي؟ لا في ال إيه اللي حذفته؟ تعب حذفت اللي هو لا أمضى ولا تعود عليه عظيم ده فتى يعني بتكلم فتياي كده؟ فتياي فتياي حسب نيمة فتياي فتى لما تضيف الياء المتكلم يبقى فتاي ولو تركت الالف في فتى عند التثنيه هتحذف نون المثنى عند اضافه الياء المتكلم هتبقى فتاي برضه هتبقى فتاي مش كاتب فتياي ممكن هاي لا اقول لو فتياي يعني هو قال ايه؟ قال انت تقول قلبنا الالف ياء فرارا من التقاء الساكنين. طيب احنا عندنا قاعدة اخرى تقول احذف الاول لالتقاء الساكنين. واضح؟ يعني احذف الف فتى وهات الالف والنون يبقى فتاني، يبقى لما يلتقي ساكنة لو حذفت الالف بدل ما تقلب الالف ياء. قال لو فعلنا هذا لالتبس المفرد بالمثنى عند الجمع، عند الاضافه لياء المتكلم. ففتى فتى فتان يعني فتى الذي بالالف في المفرد. طبعا في المفرد لم يقل احد بحذف الفه، لما هو بيتكلم في عند التثنيه. قلت عند التثنيه ستلتقي الالف ساكنه مع الف التثنيه، فقلبنا الالف ياء فرارا من التقاء الساكنين. هو بيسال بقى طب ولماذا لم تحذف الالف لالتقاء الساكنين ايضا؟ قال لو حذفنا الالف لالتبس المفرد بالمثنى عند الاضافه لياء المتكلم. اضف فتى الى الى الى ياء المتكلم، فتايا. اضف فتى الى ياء المتكلم تقول ايه؟ فتايا. طيب فتاني التي حذفنا الفها، لو حذفنا يعني لو حذفنا الالف في المثنى فتاني، اضفها الى ياء المتكلم هتحذف النون هتبقى فتاي. يبقى عندما تقول فتايا لا تعرف هل انت تتحدث عن واحد او اثنين. لكن دلوقتي فتايا دي الاثنين. فتاي المفرد تقول فتاي والمثنى تقول فتيا. فتيا ولا فتياي؟ فتيان ما عندكش النون تبقى فتيان. فتاي وفتياي. فتياي. فتياي فتياي. قال وشذ في حمى حموان بالواو، يعني حمى ألف وثالثة أصلها ياء مبدلة من ياء، مع هذا لم تقلب ياء وإنما قلبت واو فهذا شاذ. يبقى القياس فيها حميان. لأنه اللي ماكل حمى يعني أو كده على الحمى ده الأضعف. حمى من حمى أخر. قال وكذا إذا كانت غير مبدلة وأميلت كمتى علما فتقول في تثنيته متيان. يعني عندنا متى يقول ألفه مجهولة، ألفه إيه؟ مجهولة. الاسم المبني، الاسم المبني كما قلنا لا يدخله التصريف، موضوع على هذا الوضع لا يتغير. فالالف في الاسم المبني او في الحرف يسمى الفا مجهولة مجهولة، الفا مجهولة. فالالف المجهولة قال اذا كانت تمال اذا هي قريبة من الياء، ففي عند العرب يقولوا مات. فإذا أميلت كانت قريبة من الياء تقلب ياء، إذا لم تمل فإذا لو سميت واحدا إذا وأردت أن تسميه تقول إذا والي. قال وكذا إذا كانت غير مبدلة وأميلت كمتى علما فتقول في تثنيته متيان، وتقلب ألف المقصور واوا إذا كان كلوان. كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا طرفين. كلا اسم وليس حرف، مش فارق ما هو مبني. ماشي يعني اذا اردت ان لا كلا اسم مبني. لا يأخذ حكم المثنى إذا أضيف إلى ضمير ويأخذ حكم المقصور. فما دام تقسم بالألف يبقى كلوان لو سميت به. وتقلب كلمة عن الألف مدام اسم مدام هو اسم معرب ومرسوم بالألف أصله هو جبع تاني اسم معرب اسم معرب كده اسم معرب اسم مبني كويس اسم معرب أخو ألف هنا يا إما هو يا إما هنا هو جبع هي مرسومة إيه كده كده عشان بس نقول انا مش انا قبل ما ارسمه انا مش فاهم ازاي رسم العرب كانوا بيتعاملوا كده فرسموه زي ما العرب كانوا بيعملوا كانت المعلقات دي بس جورس اثبت في الوضع بتاع الصحابه يعني فضل وخلاص لا يعني بتكلم يعني ان هو موجود اسلوب يقول الكتاب اللي جت متاخره ايوه متاخره هم مشوا على كلام العرب ما كانش ورا في نقط ولا كان في اهم شيء الكلام بس انت مهم تعرف منطقه منطقه بتاع العرب الاصلي مش مهم تعرف مين وتقلب ألف المقصور واوا إذا كانت مبدلة منها كعصى وقفا فتقول عصوان وقفوان وشذ في رضا رضيان بالياء كما شذ في حمى حموان شذ في رضا رضيان بالياء مع أنه واوي وكذا تقلب واوا اذا كانت غير مبتدا ولم تمل فلدى واذا مسمى بهما قلنا اذا اميلت متى تقلب يا اخي واذا لم تمل في الاسم المبني اذا فتقول لدوان وإزوان كيفية تسمية الممدود قال وإذا كان ممدودا فيجب إبقاء همزته إن كانت أصلية همزة الممدود هناك همزة أصلية فإنشاء وقراء وهمزة منقلبة عن أصل فكساء وهمزة مزيدة للتأنيث كحمراء وهمزة للإلحاق فعيداء عيداء يعني لم يكن عند العرب عيداء فزادوا هذه الهمزة لتلحق عيداء مثلا جميع عيداء واحد اسمي عيداء علبة يعني بضغط اسمه يعني علبة كده شخصك ممكن أنواع دي كده واحد اسمه طب أصلاح الله قال وإذا كان ممدودا فيجب إبقاء همزته إن كانت أصلية كقراء ووضاء طبعا من قرأ وواضاء فالهمزة هي موجودة في أصل الكلمة نعم في تسمية قرى في مثل كقرى آن ووضاء آن في تسمية قراء ووضاء الأول الناسك والثاني وضيء الوجه قراء دي مش جمع قراء دي جمع قراء سبعين من القراء لا رجل قراء مش قارئ وقراء رجل قراء يعني رجل ناسك ناسك عابد وضع تكتب الهمزة ازاي نعم وضع تكتب الهمزة الالف وضوء لا في الفعل يعني وضوء اه انا وضوء الواو يجي كده قبلها مضمون مش وضع وضوء وضوء يعني الهمزة على الواو اه عشان دي ضمه يعني وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وضوء وض لما يكون واو على همزة يقول عليها ضم. لا يقولون ايه بقى الواو بتتبع اقوى الحركتين، فاذا كانت الحركة التي قبلها يعني اقوى من الحركة التي عليها تبع حركة ما قبلها، فالضمة اقوى من الفتحة، فواو الهمزة تبعت حركة الضمة فرسمت على الواو. واضح؟ لو افترضنا مثلا يعني وضيء يترسم على طرف الياء وضيء هي الفتحة أخف من حركة يعني الضمة أخوها أخوها. طيب بس نحن أبناها برضك وضيء وضيء أو أبناها إيه برضك الهمزة تتبع الحركة اللي قبلها تتبع أقوى الحركتين. إذا كانت الحركة التي عليها قوية رسمت على حرف يناسب هذه الحركة. طيب وضي وضي طيب احنا عارفين مثلا يعني جدل يعني فرق بين وضوء وضوء اي ما يبانش صح؟ وضوء وضع نفترض ان في كلمة اسمها كده وضع وضع وضع ما يبانش على الرسم لا خلي بالك لا ما يبانش على الرسم صح اه طبعا هي وضوء يعني انها فعل يكتبها القصر اطلاقا يعني وضوء ده فعل يعني ما اكتبها بكتب الهمزة على الالف والهمزة على الواو اللي يقول وضوء على الواو طيب ما بيكون النص على اسمي ولا لا بتالف كلمه عشان تصرف حقيقه عشان اشوفها يبان ولا مش هيبان طبعا ما بانش مش متاكد المهم الهمزة الأصلية تبقى في التسمية وقراءة دي فرض نعم مفرد قراء للناسك رجل قراء يوغا قراء دي الهمزة الأصلية معنونا من قارؤة قارؤة مش قارؤة قارؤة قراء قرأ يا أيها القرآن قلنا الفعل إذا جاء على فعل يعني وقد تحول فعل على فعل للجلالة على النجوم أو أو التعجب منهم أو التعجب من يعني أنه بلغ فيه مبلغا عظيما العالم فلان وفقها فكذلك قرأ أي صار ملازما للقراءة ناسكا عابدا يعني هل قرأ الهمزة على ما؟ إنما قرأ الهمزة على الألف ما هي قرأ من أصلا مأخوذة من قرأ لكن حول للدلالة على هذا والثاني وضيء الوجه ويجب قلبها واوا ان كانت للتأنيث ان هي زائدة للتأنيث وضيء الوجه بكتب واو طب وضيء همزة على ليه مش على يعني طرف الياء يعني مرة وضيء وضيء وضيء هي بيقولوا على طرف الياء هي الاصلع سطر وقبلها الياء بس هو ترسم على طرف الياء وضيء طب ما ايه مش كده اقوى الحركات الضمه ولا ايه اين الضمه وانه وضيء لا دعك من الضمه ضمه الاعراب من لاش دعوه بيه لا الله واضي على الضمه اللازمه واضي ادي واضي ادي اخرها السعيد يعني سؤال واخد بالك ضمه في السين لازمه رسمت الهمزة على الواو طب واضي اهي فيش ضم اساسا انما اس الى اس الى الساكن ده اخف حاشية فطلعت حركتها هي حركتها الكسرة فرسمت على ايه النمر يعني لما تكتب هيك واضي اجع نمر واضي انا قلت واضي الرجل مش على نبرة، على فرق الياء ما يعتبر نبرة، يعتبر نبرة. يعني أصلاً الوضع اسمه مذكور واضح، مذكور فدي قلنا تتبع لإيه؟ يعني أصلاً الساكن يبقى نبرة وال ساكن الهمزة لو كان قبلها ساكن، لو قبلها ساكن هتتبع حركة حركتها هي. قبلها متحرك هتتبع أقوى الحركتين. طيب. القصدي فتحة يبقى هتبقى على إيه بقى؟ على ألف. ألف مضمة على الواو. وكسر على ياء. وساكن على حسب الحركة. حركتها هي. صح كده؟ في الام لا الصرف كان يهمنا ان نعرف ان قراء من قرأ المحول من قرأ والضاء من واضوء المحول من واضيء الهمزة الزائدة للتأنيث هذه تقلب واوا قال وإن كانت للتأنيث كحمراوان وصحراوان ويجب قلبها واوا إن كانت للتأنيث كحمراوان وصحراوان في حمراء وصحراء وقال السيرافي إذا كان قبل ألف التأنيث واو طبعا واو ده اسم كان مؤخر وخبرها قبل الظرف إذا كان قبل ألف التأنيث واو وجب تصحيح الهمزة لئلا يجتمع واوان ليس بينهما إلا ألف يعني بقائها يعني تأخذ حكم قراء والضاء عشواء الهمزة دي مزيدة للتأنيث لكن قبلها إيه واو فتقول عشواءان والكوفيون يجي حتى إيه حتى تهرب من عشواوان يعني الواوان بينهما ألف والألف ده حرف ضعيف فكأنك إيه يعني نطقت بواوين متتاليتين فيسهل الكلام والكوفيون يجيزون الوجهين فيها وشز حمرايان بالياء وخنفسان وعاشوران وقرفصان بالحذف طبعا خنفساء احنا كنا عرفنا الأوزان التي لألف التأنيث الممدودة خنفساوان وعاشوراوان خمسوان ال تسأل عن ايه حمشاء احنا قلنا عشوائين عشوائين عشوائين ما قلناش عشوائين ما قلناش عشوائين دي خنفساء لا خنفساء ما لا يوجد عندنا معروف خنفساء همزتها همزة التأنيس طب التانية كانت تأنيس برضه كان قبلها هو خلي بالك خنفساء هو لم يقلب ده هو حذف حذف الهمزة خنفساء حسن بس الواو لازم يبقى موجود واو ايه اللي قبلها واو يعني دي ده شذوذ شذوذ يعني جاء على خلاف الاصل انا قصدي حكايه الكوفين والجزونه فيها وجهين دي معناها افتكرت ان هو لا ده في عشوائان فقط انما في بقيه الكلمات يعني كان ينبغي ان يقول في حمريان حمروان وخنفسوان وعاشوراوان وقرفصوان قال في تسنية قنفساء وعاشوراء وقرفصاء وإذا كانت همزته بدلا من أصل جاز فيه التصحيح والقلب ولكن التصحيح أرجح ككساء وحياء يعني همزته بدلا من أصل يعني كساء الهمزة منقلبة عن واو أصل كساء وحياء همزة منقلبة عن ياء أصل حياي كساو أصله كساو تطرفت الواو بعد ألف زائدة فقلبت همزة سيأتي إن شاء الله في زيادة أصل فعل كسا يعني فعل كسا يكسو كسوة كسا يكسو أصلها واو يعني أصلها واو وسماء سماء أصلها سماء سماء يبقى هذا هو النوع الثالث الهمزة يعني هنا بيقول لك ينفع تقول فيها كساء قال المنقلب عن أصل يصح فيها التصحيح عن بقاء الهمزة كساء أو كساء أو قلبها واوان حتى لو كان أصلها هي أساس نعم قال ولكن التصحيح أرجح ككساء وحياء أصلهما كساء وحياي فتقول كساوان وحياوان أو كساءان وحياءان وإذا كانت همزته للإلحاق كعلباء وقوباء بالموحدة زيدت الهمزة فيهما للإلحاق بقرطاس وقرناس يعني كأن أصل كلمة علباء لم يكن فيها مد فهم ليش ليه التأنيس مثلا؟ لأنه يمكن ليه التأنيس الحقوق في الحق وزن بوزن هل أنه ممكن العباء دي أنه مثلا ربما هيقول لأكل التأنيس في الحق وزن ليش عوزن أنه يخل هل لها مذكر؟ يعني حمراء أحمر له مذكر طب صحراء أي مذكر لا ليس لها طيب يتأنيس أليس التأنيس أليس المفروض بقوله بقى إيش عرفنا العلباء دي من حقها يعني مش عارف ناس أنا مش عارف فعلا هي فظهر ما هو صرف هي لا أنا بقى يعني فرم الصحراء شفاك الصرف ده وعلباء هم يعني صحراء صحراء العرب وضعوا هذا الاسم من أول الأمر إنما علب هم وجدوا كلمة علب مثلا وأرادوا أن يلحقوها لقرناس أو بقرطاس قرطاس في علباء حتى تأخذ حكمها في التصنيف إيه لأخذ بقى قرطاس أساسا بعلباء لا قرطاس يعني لهذا الوزن هذا الوزن يعني أرادوا أن يزيدوا فيه حتى يلحق بوزن يعني يلحق بوزن فيأخذ حكمه يعني علباء ده وزن قرطاس زي علباء قرطاس كسرة يعني عند تسكون فتحة في كده هو الإلحاق أصل الإلحاق زيادة في بعض الكلمات التي لم، وهذه الزيادة ليست في التأنيث وإنما هي لإلحاق صيغة بصيغة. فإحلام ولا الصحراء كده غلط؟ أحمد إيه؟ قصاص. هي حاجة صحراء أحمر. طب الثانية اللي هي صحراء بيعبان قصاص قرناط صحراء. لا بس على أكيد يعني في كلمة يعني كرطاس وكرناس أكيد في أكيد في حاجة مفتحة أكيد في يعني أكيد موجود. هو حضرتك يا سؤال أحمد أنت عرفت منين الألف بتاعت الصحراء مزيدة؟ والتأنيث ما قلناش إن هي للإلحاق. أقول حظ يبقى أكيد هنلاقي لها كلمة. لا عشان وزنها وزن وزن الإلحاق ده الإلحاق ده يعني كلمات محفوظة ولعلنا كنا وقفنا نحن نتحدث في أوزان الرباعي المجرد كنا والملحق به يعني هناك كلمات الزيادة فيها للإلحاق يعني كأن أصل هذه الكلمات لها أصل بغير هذه الزيادة إنما صحراء ليس لها أصل بدون زيادة يعني أصل الحلباء مثلا أصلها علم لكن دي أصلها بقى هي الحكمة علم مثلا يعني مثلا أو أو علب الشيء يعني التعليم ده طلع لي أصلا وإذا كانت همزته للإلحاق كعلباء وقوباء بالموحدة زيدت الهمزة فيهما للإلحاق بقرطاس وقرناس بضم فسكون وهو أنف الجبل اللي هو القرناس فرجح القلب على التصحيح فتقول علباوان وقوباوان أو علباءان وقوباءان وقيل التصحيح فيه أرجح يعني الذي راعى أنه لما زيدت هذه الهمزة للإلحاق فكأنها صارت من أصله فالتصحيح في الهمزة الأصلية أولى قراء سيسهل الأمر إن شاء الله في الدروس القادمة لأننا يعني نقيس بعض الجموع على التثنية يعني ما حدث في التثنية سيحدث في الجمع كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالما أولا في الصحيح إذا كان الاسم المراد جمعه صحيحا زيدت الواو والنون أو الياء والنون بدون عمل سواها محمد محمدون المنقوص وإذا كان الاسم منقوصا حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو في المنقوص وكذلك المقصور بتحذف يعني المنقوص تحذف ياؤه والمقصور تحذف ألفه قادم بيضم ما قبل الواو في المنقوص إذا كان إيه مرفوعا ويقصر ما قبل الياء إذا كان منصوبا أو مجرورا وإذا كان الاسم منقوصا حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء فتقول القاضون والداعون أو القاضين والداعين أصلهما القاضيون والداعيون والقاضيين والداعين وسيأتي سبب الحذف في التقاء الساكنين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كده انما هو حركها حتى ايه يعني تستطيع ان المقصور. واذا كان الاسم مقصورا حذفت الفه وابقيت الفتحه للدلاله عليه نحو وانتم الاعلون وانهم عندنا لمن المصطفين. اصلهما الاعلون واو ايه حذفتهاش لا اصلها كده طب حذفت كويس ساكنين والمصطفوين هو فين حرك المصطفى مصطفوين لا مصطفوين المفروض كده بس ما نفعتش عشان اصل المصطفى لا في حتى رافع لا يعني لو احنا قينا الالف يبقى المصطفى اون سيفتح ساكنه المهم تحذف ياء المنقوص عند جمعه جمع مذكر سالما وكذلك ألف إلا أنه في المنقوص يضم ما قبل الواو يعني يضم عند الرفع ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء في النصب والجر أما المقصور فتبقى الفتحة سواء مع الرفع أعلونا أو مع نصب وجر مصطفينا ليه مصطفى أصلا مصطفى مش زاو لا الواو دي واو الجمع دي قلب يعني حصل حاجة الواو ايه مصطفوي وكتبها مصطفوي مفروض على احسن ما نتهمين ان مصطفى اينا او مصطفى مصطفيينا مصطفى اصلها ايه مصطفيون لا هو الاصل مصطفى ده الاصل مصطفى ايوه اصلا من الاصل الالف هو يعني هو احب يعني ان يقلب الالف واو مع الجمع مع الرفع واضح مع الجمع الياء والالف ياء مع في حاله الياء يعني هي اصلا مصطفى ولا مصطفى لا هو الاصل لا احنا نقول اهو مصطفى ماشي مصطفى اصلا مستعد احنا عندنا مكتوبة المصطفين سوينا الشيخ حد هنا حضرتك لا هو هو هو الاصل الاصل لا الاعلون زي ما هو عامل ولا المصطفين زي ما هو عامل لا الاصل المصطفى الالف وبعدين الواو مفيش قلب واو او ياء حسب لانه هو اصلا حذف ولم يقلب الحذف ده عند التثنيه مصطفياني واضح واعلى واعلى واعلى يعني عند التثنية بنقلب الف المقصور يعني اذا جوازت الاصل يعني هو لكن يعني هو حاول يبين يعني فاقرب طريقه تستطيع النطق بها ان يقلب الالف واو واخد بالك السؤال دلوقتي قالت ايه واو ازاي هو اساسا معناها ايه؟ افهم هذا الاصل لم ينطق به ده هو بس يريد هو ما حذفت الف وخلاص المقصور اذا جمع جمع مذكر سالم حذفت الف وبقي فتح ما قبلها الممدود وحكم الممدود في الجمع حكمه في التثنيه ان شاء الله بقى نقفل الكتاب كده ونقول بقى ايه والضاء والشاء الضاء والضاء يبقى والضاء تجمعه على ايه وضاءون وضاءون سميت رجلا، خلي بالك لا يجمع جمع مذكر سالما الا المذكر العاقل. سميت رجلا صحراء، كيف تجمعه جمع مذكر سالم؟ صحراءون صحراء لا صحراوان صحراءون. سميت رجلا كساء، ينفع كساءون وكسايون كساءون كساءون وكساءون. طيب سميت رجلا علباء، رجلا هو رجلا علباء علباء والتصريح ايه ارجل علباء علباء علباء علباء علباء. قال الممدود وحكم الممدود في الجمع حكمه في التثنية، فتقول في وضاء وضاءون وفي حمراء علما لمذكر حمراءون، ويجوز الوجهان في نحو علباء وكساء علمين لمذكر. ومما تقدم تعلم أن أولو وعالمون وأرضون وسنون وبنون وسبون وعزون وأهلون وعشرون وبابه ليست من جمع المذكر السالم، وإنما هي ملحقة به. هو لم يعني لم يستقصد ليه بقى تعلم ليه؟ إنه يعني حرات الأرض لا لا لا لأن أولو ليس جمعا، ليس له مفرد يعني جمعناه، وأرض أصلا غير عاقل، والباقي لم ليس لمذكر عاقل، ليس لشيطان حصل في شيطان مذكر. طب لو احنا سمينا واحد ارض تبقى ارضون صح؟ مش ارضون ارض. طب احنا مره بنقول ارضون لم تجري على حركات حضرتك الشيخ والله اعلم هو عايز يجيب علاقه بين الكلام السابق اللي قاله ده ودي، دي كلام احنا عارفينه ما اتقالش هنا. الأرض يا أحمد دي صحيحة أساسا، دي مهمة تفاش يعني في ارتباط بالسابق اللي فات ده، هي إن أرض اللي جاي ليه دي يعني بس في حاجة يعني في حاجة ليها ارتباط بالكلام اللي فات مش مجرد كلام احنا عارفينه من أحمد. بص يا أحمد الأرض دي صحيحة أساسا ملهاش علاقة بالممدود والمنقوص. ما بسأل لا هو هو هو طبعا الصرفي لا ينسى انه نحوي والنحوي لا ينسى انه صرفي. ومما تقدم يعني هذه الكلمات جاءت في اللغه، يعني لم يقل لك سميت رجلا كذا لا هي جاء وردت في اللغه بهذه الصيغه. واحد بقى عالمين واحد سميت واحد عالم وجمعته على العالمين عالم خلاص اجمع على العالمين ده مذكر سالم اجمع على العالمين عالم اه ما في مشكله يعني ايش معنى دي اللي في مشكله يعني. لا لو سمى رجلا عالم يبقى ليس اسم جنس سؤال عالم دي انما انما انما عالمون جمع لاسم جنس ليس المذكر عاقل عشان كده من الحاجات يعني اه مع الخطر السلم خدناها بس هو خدوها خدناها خدناها خدناها خدناها خدناها خدناها خدناها خدناها في القطر بس في الجامع المذكر باب الجامع المذكر السلم خلصنا؟ لا احنا في خدنا مسيلة كده عن السنة و خدنا ايوه هي دي بس كده هي دي انا ذكرت هل رأيت كلمة زائدة عما قلنا؟ خلي بالك سنون صبون وعزون وعبون كل ده من باب سنين حتى بنون حضرتك؟ لا بنون جمع لابن لا مش انما ليس مذكر عاقل ولا وصف المذكر عاقل انما اسم جامد اسم جامد. كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالما؟ قال إذا كان المفرد بلا تاء كزينب ومريم زدت عليه الألف والتاء بدون عمل سواها فتقول زينب ومريم. وإن كان مقصورا عمل معاملته في التثنية. ماذا نصنع في في تثنية المقصور؟ يقلب ألف إيه؟ يا إذا كانت فولة ثلاثية إذا زيدت إذا جوابت ولو كانت ثلاثية تمام إذا ما نشوف أصلها فتقول يبقى جمع فتى إذا سميت به امرأة امرأة وإيه؟ فتيات. طب إيه ده فتيات يعني؟ طب ليه سميتها شوفها؟ طب الفاء يعني الفتيات فتاة يعني ما ينفعش تكون جمع فتاة لا فتاة تتقال اصلا يعني فتاة مش غلط فتاة فتاة فتاة لا لو فتاة هتحذف فتاة هتبقى فتاة ايه فتاة يعني فتاة دي ايه فتاة امال ايه فتاة بيقولوا فتاة على جمع فتاة صح نعم ماشي حتى لو ان فتاة هي مؤنث فتاة يبقى من باب المقصور من باب المقصور للمؤنث ان اصل الالف دي يعني طائف اصل الاستتيب ايه ان الالف في دي دي الف مقصوره دي الف فتاة التأنيث يعني هو تاء التأنيث هي ورسمت الفا وان كان اصلها الياء حتى ايه لمناسبه تاء تاء مربوطه لان لو رسمناها ياء بتقلب الالف ياء وتاتي بالالف بالالف والتاء الزائده للجمع المؤنث وحبلى حبليات ومصطفى مسمى به امراه مصطفيات ومتى الالف المجهوله المماله متيات قال في فتى وحبل ومصطفى ومتى مسمى بها مؤنث وتقول عاصوات وإذوات وإلوات في عصى وإذا وإلى مسمى بها مؤنث وكذا إذا كان ممدودا أو منقوصا إيه يعني وكذا إذا كان ممدودا أو منقوصا يحصل حكم المسمى أنا مش فاهم ليه اشترط مسمى بها مؤنث كيف تجمع لما مؤنث لمذكر كيف ايوه بس مش اصل مسمى دي ممكن هي علم طيب مش لازم علم لقيت هي الكلمه نفسها مؤنثه من غير علم يعني قصدي سيار يعني مثل ايه سيار عصر من مؤنث اصلا يعني مش لازم يكون علم يعني لازم اسمي واحد اسمها عصر من هي عصا اصلا لا هو يا شوف لا انظر يا حبيبي انظر يا حبيبي قال الاصل الاصل فيما يجمع بألف وتاء الاصل في المؤنث المؤنث الحقيقي الاصل فيه يعني عصا لو بقيت على اسم الجنس هي صحيح مؤنث مؤنث كعين مثلا لكن اذا جمعت تقول عصي عين وأعين إنما لو سميتها عينا تقول إيه عينات عينات وسميت واحدة عين وعيون عين وعيون عيون عيون جمع عيون وعيون وفرق بينهما سيئات إن شاء الله أعين للكلة وعيون للكلة وإذا قالوا فجرنا الأرض عيونا مش أعينا وفي أعين اللي إيه بقى؟ فلغم أعين طائلة الأعين طائلة الأعين طائلة الأعين طب صحراء وادي جمع صحراء نعم؟ ما يوم نسمي واحد اسمه صحراء صحراء وادي جمع صحراء يوم نسمي لا الأصل بقى لو أنت عن سجمع الصحراء الحقيقية تقول صحارى أو صحاري صحارى الصحراء دي يجوز يجوز ولكن على غير الاصل احنا قلنا قلنا هذا الجمع سماه ابن هشام الجمع بالالف والتاء الجمع بالالف والتاء. طب اسامه لا حتى يدخل فيه المذكر وطلحات وحمام وكذا إذا كان ممدودا أو منقوصا فتقول صحراوات وقراءات وعلباوات أو علباءات وكساءات أو كساوات، وتقول في قاض مسمى به مؤنث قاضيات. طب قاضية لا ما عايز اقول ايه يعني قاض الذي حذفت منه ايه واذا كان المفرد مختوما هو بالمناسبة يعني لما يقول وكذا وتقول في قاض مسمى به مؤنث كأنه يقول ان العرب لم يجعلوا من القاضي مؤنثا يعني لم يقولوا قاض وقاضية إنما في الزمن المحبط يعني تسمع مصوش ما لمش القاضي ده إمام ما ملهاش وإذا كان المفرد مختوما بالتاء زائدة كانت كفاطمة وخديجة أو عوضا من أصل كأخت وبنت وعدة عوضا من أصل إيه بقى أخت أصل أخوان فحذفت اللام وعوض عنها بالتاء أخت أصل هاي الأخوانت أخوانت فين اللام دي واضية المهم يعني قالوا لا يوجد اسم معرب أقل من ثلاثة أحرف واضح فأخ أصل أخر كذلك أخت طبعا هو لم ينطق بالأصل قالوا أخت مباشرة فقالوا هذه التاء عوض عن اللام المحذوفة لأنها لو كانت أصلية كنا قلنا أختات عوض عوض عوض لو قلنا أخت ألف خاطر يعني مش هتقول في لحم أخوات لا ما التالي ليس تصلي ليه بقى إذا أنت بتقولش أختات تقول أخوات تقول أخوات بأصلها واو وتقول أخ إخوة تقولش بنتات تقول بنات الإخوة وإذا كان المفرد مختوما بالتاء زائدة كانت كفاطمة وخديجة طب فاطمة زائدة دي أصلها إيه بقى فاطمة دي ما هي زائدة للتأنيث فاطم هو ليس بالضرورة أن الزائد يجوز حذفه يعني قد يكون زائد زيادة لازمة للتأنيث يعني مش بالضرورة أن إيه حرام أو عوضا من أصل كأخت وبنت وعدة عدة التاء عوض عن الإيه الفاء المحذوفة وعد وعد يعد وعد وعد حذفت منه في الجمع فتقول فاطمات وخديجات وبنات وأخوات وعدات ومتى كان المفرد اسما ثلاثيا هذه بقى إيه مسألة زائدة في جمع الثلاثي ساكن الوسط في جمع الثلاثي ساكن الوسط قال ومتى كان المفرد اسما ثلاثيا سالم العين ساكنها مؤنثا سواء ختم بتاء أو لا جاز في عين جمعه المؤنث الفتح والتسكين وإتباع العين للفاء سجدة حضرتك لا سجدة هند مثلا سالم العين ساكنة هند أي سجدات أو سجدات الاتباع وصلوا الا اذا كانت الفاء مفتوح. لا لا سجده ليس فيها الا سجده الاتباع في المضموم والمكسور نصيحه. قال ومتى كان المفرد اسما ثلاثيا سالم العين ساكنها مؤنثا سواء ختم بتاء او لا جاز في عين جمعه المؤنث الفتح والتسكين انتظر واتباع العين للفاء الا ان كانت الفاء مفتوحه فيتعين الاتباع. اذا في سجده يتعين سجدات. واما قول بعض العذريين وحملت زفرات الضحى فاطقتها وما لي بزفرات العشي يدان بتسكين فاء زفرات فضروره. والقياس ايه زفره غرفه عندنا غرفة وغرفة وغرفة وغرفة. سالم العين يعني ايه؟ سالم العين يسعى معتل العين ليس معتل العين ولا مهموز العين. طيب يعني مثلا قلنا هند مثلا ده كده فيها الشروط دي. اه هند يجوز فيها هندات وهندات وهندات. هني ليه؟ عشان اتباع يعني ايه بقى تاخد حركة الفاء اللي قبلها. ده مش ايه غرفة دي ده ثلاثي. مصيب دعك من التاء. من نجاح بسات بس غرفة ده اسم حضرتك. قصده اسم على العالم ولا اسم على اي حاجة؟ لا اسم ليس وصف. كانت الوصف لا يجوز فيه هذا يعني ضخمة لا يعني لابد ان يكون اسما وليس وصفا. هو القاعده كده القاعده اسم قال لك اسم اسود وسياتي سياتي الذي فقد اي غرفات وغرفات غرفات دي جاءت في القران الكريم وهم في الغرفات يعني ثلاثه ولا اثنين؟ ثلاثه التسكين والفاء الاتباع غرفات وغرفات دي تسكين غرفات الفتح. طبعا الفتح بيجوز مع الفتح ولذلك ايه التزم الفتح مع مفتوح الفاء. سجده حضرتكم معلش هو فين النص عن لازم يبقى مسمى بها ما يبقاش وصف هنا في الكلام؟ هيجي سائل ما هو كلمة اسم ومتى كان المفرد اسما يعني لابد ان يقول ومتى كان المفرد اسما ليس وصفا ليس وصفا. لا بيلزم حركة العين كما هي يعني تسلم يسلم المفرد للجمع تبقي العين كما هي ضخمة ضخمة. أو كانت لام مضموم الفاء أو كانت لام مضموم الفاء ياء فدمية أو لام مكسورها واوا كذروة فيمتنع الإتباع. لام مضموم الفاء يا لام مضموم الفاء مضموم الفاء كدم يا لام مضموم الفاء يا غرفة ما ينفعش فين الجمع اساسا؟ ليه يا مضموم الفاء هي مضموم الفاء هل هل هل هل لامه يا غرفة؟ لا ضوء دي ضمة يعني الثانية دمية أصل يعني هتقول دميات ودميات. أما لو أتبعت دميات هتبقى فيه ضم قبل ياء ثقيل وكذلك الكسر قبل الواو ثقيل يبقى يمتنع مع مضموم الفاء الإتباع إذا كانت لامه ياء ويمتنع مع مكسور الفاء الإتباع إذا كانت لامه واو. أو كانت لام مضموم الفاء ياء كدمية أو لام مكسورها واوا كذروة فيمتنع الإتباع. فنحو دعد وجفنا بفتح فائهما فقط، يعني مفتوح الفاء، يبقى ايه جعدا وجفنا، يتعين فيه الفتح في الجمع. ليه بقى؟ ما هو مفتوح الفاء عشان ده يسجل، ده يسجل. ونحو جمل وبصرة بالضم وهند وكسرة بالكسر يجوز فيه الثلاث. ونحو دمية بالضم وذروة بالكسر يمتنع فيه الإتباع. وشذ جيريوات في دمية جرة يعني جروة دميات ودميات. في دمية تقول دميات ودميات، وفي ذروة تقول ذروات وذروات. وشز جيروات بكسر الراء. اصلها يبقى جيروات. جروات. تبقى لو كانت على أصلها تبقى جروة أو جروة يجوز فيها في الفتح والتسكين، إنما الإتباع لا يجوز لأن الفاء مقصورة واللام واو. أما الصفة كضخمة أو الرباعي كزينب أو معتل العين كجور أو مضاعفها كجنة بتثليث الجيم، يعني سواء جنة أو جنة أو جنة بتثليث أو متحركها كشجرة فلا تتغير فيها حالة العين في الجمال. كجور جورات متحركة، يعني بقى متحركة نحن نقولنا ساكن العين إنما شجرة ليس فيها إلا إيه شجرة. فلا تتعين فيها حالة العين تتغير، يعني تبقى العين في الجمع زي كالمفرد. بقرة ليس فيها إلا إيه بقرات، سبع بقرات سنان. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.